بالنسبة للتحلل الثاني فإنه يحصل بفعل الأمر الثالث الذي بقي من الاثنين، وإذا فعل الثالثة الذي بقي من الاثنين يكون بذلك قد تحلل التحلل المطلق. فإذا رمى وحلق أو قفر وطاف وسعى إن كان عليه سعي فقد حل له كل شيء حتى النساء، إلا بالنسبة للصيد فكما سبق، يعني بالنسبة لصيد البر فكما سبق بيانه، وبالله التوفيق. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع العامل محمد يوسف غنيم بالمدينة المنورة طريق خيبر بريد الثمد، يقول في رسالته: لقد أديت فريضة الحج والعمرة في عام 1403، وأديت العمرة في عام 1404 ليلة 27 من شهر رمضان، وأريد أداء الحج والعمرة في الأعوام القادمة، فهل تجوز لي العمرة مع الحج أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله. الجواب: يجب على المكلف أن يعتمر في العمر مرة واحدة، ويجب عليه أن يحج حجة واحدة، لكن إذا أراد أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فهذا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج في أشهر الحج، وفي هذه الحال يكون متمتعا ويجب عليه هدي التمتع وعمرته صحيحة، وكونها جاءت في سفرته للحج فهذا لا يؤثر فيها. والحالة الثانية أن يقرن بين الحج والعمرة فيقول عند الميقات: لبيك عمرة وحجة، فتكون أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج، وهذا يجب عليه هدي أيضا لأنه قرن بين العمرة والحج، والقران في معنى التمتع بالنسبة للهدي. والحالة الثالثة أن يأتي بالحج مفردا وبعدما ينتهي من أعماله يأتي بعمرة بعده، فالمقصود أن العمرة إذا كانت سابقة للحج في حالة التمتع أو كانت مقترنة به في حالة القران أو كانت واقعة بعده فهذه العمرة تكون صحيحة، وبالله التوفيق. السؤال الثاني في رسالة الأخ محمد يوسف غنيم مصري مقيم بالمدينة المنورة طريق خيبر بريد الثمد، يقول فيه: هل يمكن لي أن أهب الحجة الثانية لأبي الذي قد مضى على وفاته عدة سنوات؟ وإذا كان جائز فأي الأعمال التي يجب اتباعها حتى يكون الحج صحيحا؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: أولا أن تكرار الحج أو تكرار العمرة للشخص من أجل أن يكون الثواب له بعدما يأتي بالعمرة الواجبة وبعدما يأتي بالحج الواجب عليه ليس في هذا التكرار شيء، بل هو مأجور على قدر أعماله. ولكن إذا أراد هذا الشخص أن يأتي بعمرة لوالده أو أن يأتي بحج عن والده فإن هذا الحج يكون صحيحا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن